الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي المحسنين وولي المؤمنين وولي الاوابين وولي المستغفرين اللهم اجعلنا منهم اجمعين يا رب العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقره عيوننا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك لا سيدي يا رسول الله ما هفت النسائم وما لاحت على ايدي الحمائم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله قال ربنا عز وجل لمحكم الدين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم اجعلنا من الذين يتبعون النبي الامي ويمشون على هديه الى يوم الدين واختم لنا بخواتم الصالحين اجمعين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي اليوم مع موضوع ألح بعض الإخوة أن نتناول هذا الموضوع وهو بر الوالدين وبر الوالدين من الأمور العظام التي تناولها الإسلام بشكل لم يسبق له مثيل حقا تناول الإنجيل في 10 مواضع من الأناجيل والرسائل التي أرسلها بولس إلى حكام أوروبا وتناولها سفر التثنية وسفر الخروج تناولوا وصية الأبناء للآباء في 10 مواضع منها أطع أباك وأمك لا تكن مخزيا ومنها أطع والديك تكن كما أراد الرب لك ومنها من رسالة بولس قال في رسالة أرسل بها إلى أحد الملوك قال يكون في آخر الزمان أناس أشرار يعصون آباءهم وأمهاتهم وهذا حاله فقد عصى الأبناء الآباء وحرموا من خير لم يسبق له مثيل الخير كل الخير في طاعة الابن لأبيه وأمه فمن كان له أب ومن كانت له أم على قيد الحياة فليجزي باليوم ويأخذ القرار بأنه اليوم والساعة تكون بداية جديدة في حياته مع أبيه وأمه لما سنرى من فضل الآباء والأمهات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الجليل يقول دعت أمي يوما وكانت على فراش النوم فقالت لي يا ابن مسعود ائتني بكوب ماء فأتت مسعود بكوب الماء فإذا بأمي قد نامت قال فوقفت عند رأسها حتى أقبل الفجر، وفي صلاة العشاء لحد صلاة الفجر، يخشى أن يذهب بكوب الماء فتستيقظ أمه، فاستيقظت فوجدت واقفا، قالت يا بني أما زلت واقفا؟ قال نعم يا أمه، خشيت أن تستيقظي وتطلب الماء. قالت رضي الله عنك يا بني. فكان من أمر عبد الله بن مسعود ما قد علمت، هذا الصحابي الجليل واقف عند راس امه، انا مش هطلب منك اللي عمله عبد الله بن مسعود، يعني هنطلب واحد على منك وهنشوف ولاد الطلب دي. وايضا الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال كانت امي تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت اجلس في نفسي عليه اتعب، بس انا مش قادر اقول حاجه. هي كفت وهو الصحابي الكريم. قال فذهبت الى رسول الله فقلت يا رسول الله ان امي تذكرك بسوء فادعو الله لها ان يهديها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء وقال اللهم اهدي ام ابا هريره. قال فعدت الى البيت فوجدت الباب مغلقا وامي تستحل، فقالت انتظر في الباب. قال حتى اذا انتهت وفتحت لي الباب قالت يا بني اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وأمه كفر هتروح فين؟ هتروح المرة، طب واحد يجيب امه؟ لا، راح للنبي مباشرة، ادعي لي دعوة عشان انا عايز امي تبقى معايا، مش عايزها تبقى في الله ولا في الجنة. شوف الحرص، ادي الصحابة الأنبياء رضوان الله عليهم. وأيضا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. قال خذ بالك قبل، خذ بالك من القصة دي، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يهوديا في الطريق، شاب يهودي عيان، فقام النبي فزار هذا الشاب. الشاب يهود والنبي رايح يزوره، مين راح يزوره؟ سيد الناس، سيد الخلق بيزور اليهود، عشان اليهودي عيان فريق نطلع احنا بقى فتاوي ونتكلم ونقول ها واخد بالك انت، ونتكلم بقى على فلان ونتكفر ونذبح ونقتل والنبي بيزور اليهود، انت قريت دينك؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم فزار الشاب اليهودي الطريق. وكان ابو الشاب في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي أن الشاب قد مرض ومرض الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب أسلم، اطلع الشهادة. خد بالك بقى، الابن يهودي والأب يهودي والنبي واقف، والنبي يقول للشاب أسلم. فنظر الشاب بعينيه إلى أبيه فقال الأب للشاب أطع أبا القاسم. فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفرضه. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله أنه أهدى هذا الشاب على يدي، أشهد أني رسول الله. طب الاب يهودي، بس انت شايف الاب ده عامل ايه في قلبه على ابنه؟ انا يعني الاب هيفضل يهودي بس خايف على ابنه، شايف ابن الاب بيعمل ايه؟ الاب يهودي بس مش عايز النار تروح لابنه. نعمله ايه في القصه دي؟ الابن فين بقى ابنه؟ دي قصه ونسعى الى قصه اخرى رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري حارثة ابن النعمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف بالجنة، وسمع قوما يقرأ القرآن في الجنة، واحد بيقرأ القرآن عمال يبقى صوته جد كده، صوته في الجنة بالقرآن، الناس كلها سامعة صوته، مين ده؟ مين ده داعي في جنة ربنا وبيقرأ القرآن والناس كلها بتسمعه ده؟ ده إيه ده؟ إيه وضعه في الحياة ده؟ تعال نشوف حارثة ابن النعمان رضي الله عنه، الصحابة شاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا الصوت؟ من الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ فقال جبريل: إنه حارثة ابن النعمان، لقد كان بارا بأمه. الله، عرفت العلة ايه؟ ايه اللي خلاه بقى يقعد القعدة دي في الجنة ويعمل كده؟ كان بارا بأمه. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. هو ده البر بعينه. مين اللي هيوصله للمكانة دي؟ لازم يكون أكيد أبويا وأمي موصلينه. ما هو أفضل الأعمال بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله، أمك وأبوك أولى بالبر من الجهاد. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر. وتذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن حارثة ابن النعمان: كان أبر الناس بأمه. فذهب الصحابة إليه، قالوا: ماذا تفعل يا حارثة ببرك بأمه؟ قال: والله كنت أمسح عن سرير أمي بيدي حتى لا تكون هناك حصاد تؤلمها في نومها. بمشي إيده على الفراش المطبخ الأول. فقلت في نفسي: ما أغمض يدي لعلها لا تشعر بحصاد صغيرة. يعني إيدي ممكن تكون ناشفة وفي حصاد كده فإيدي مش تشعر بيها. قال: فوضعت خدي على سرير أمي حتى أتحسس الحصى بخطي. يفتح السرير بتاع أمه بخده عشان خاطر لو في حصى هيبقى خده يحس بالحصى. الأم اللي ودوها بقى المطاحة ودوها المستشفى ودوها مركز التجميل واللي جابوا لها شقة وسابتها من سنة واللي كبروا عليها واللي اتعلموا بقى دكاترة بقى مهندسين وبقى ضباط وبقى أمناء نيابة وبقى أمناء نيابة مش فاضي ظروفهم، مش فاضي يكلم أبوه، أبوه بقى شكله وحش ولبسه بقى قديم استعار منه، وأمه بقى شكلها مقرف وبقى شكلها مش حلو وأمه مش قادر بقى مقروف يأكل معاها أو يروح يزورها، هيتعمل فيهم إيه دول؟ هنعرف دلوقتي. البيتي وحاجاتك صار عشر. فرما سمعت التليفون قالوا مين؟ لا أنا أنا بدعوك العشرين وين؟ أنا مش سمع الشباب حاجة. لا أنا بدعوك العشرين يا حبيب الأماكن الأخيرة تعالي تعشى عشى سوا البيت وحاجات في بلد العربي. قلت لها أنت بتفضل مع جماعة أنا بدعوك النادي يا العشرين. كانت حاجة متوفى من 20 سنة بالقرب ليه يبقى عنده حاجة 40 وهو بيدعوها للعشاء من 20 سنة ما خرجش جوزها متوفى واتكسرت عليها في راسي انها بتصل فيها بعد 20 سنة عشان يدعوها للعشاء بتكلمها كل يوم بس النهارده لازم تروح المستشفى. فخرج ركب عربيته وراح لامه لقى امه لابسه آخر فستان اشتراه أبوه ليها ولبس الفستان وخرج معاه شالها وسابتها ودخل العربية وراح بيها المطعم مع أهلها. بقى الراجل اللي قدم الجن اللي بيشبع الطيب للطعام بدأ واحدة الدنيا يبقى وحشة أخذت القريبة اللي طبعا قوية بس انا شايفة نفس اليوم ده كنت انت قاعد معايا وما كنتش فاهم متقيدة فيها ايه وانا كنت بقرارك عشان تختار اللي انت عايزه. قال لها حاضر يا امي عرفت القيمة وقالت لامها القيمة فالابن عرف قيمة امي واختارت الام اللي عايزها وقالت له حاضر قدامك طلب توعدني ان احنا نحن انا الخروج اللي حبيبتي انا مش عايز اقول لك انا قد ايه طيب قد ايه انا عايزك تحترم ازاي يا انا حاضر يا ابني توعدني انا اوعدك انت بس المره اللي جايه انا هرجع لك انا مش هرجع لك وقعدت يومين الى الفجر ومرة في الأيام وانشغل الجلد وعلى الأم الشغل كان شهر يومين ثلاثة مريضة كأم وكان مرضى فماتت الأم ولم تخرج الأم من سلم وبعد ما تقومت مرضى بأسبوع تكون رهبة حضرتك ولاد فلان ايوه طيب احنا مطعم كذا انت مدعو عندنا على الاكل والحساب ده في الوقت الاثنين حضرتك وزوجك فذهب اليوم للحضرة فلاقى الام اتصلت بالمطعم وطلبت تخرج البيت ودفع كده وهي عيانه هي ما كانتش كبيره دفع ثمن العشاء لابنها وزوجها وقالت له انا حبيت ان تجيك انت وزوجتك في نفس المكان اللي انا شفتها حاضر انا اتحرمت في كل حاجه ثانيه بس انا افرح لو كانت عندي ولاد ولا شايف الاتصال عنده شايف الام كانت الام بتقول لكن قلبها معلق بالدنيا فين بر الابدان بالابدان فين الطاعه اللي تفرح بيها ابوك وامك نسينا الحياه كم مره خرجت وانت خرجت امك كم مره خدت ابوك او خدت امك كده وبتصحيهم زي ما بتفتح مرافق او فرحان بالذكر. انت فرحان جدا بغلطتك فرحان جدا بذنبك لكن امك وابوك امك وابوك جاء رجل الى عمر قال يا امير المؤمنين اني احمل امي على ظهري الى خارج المدينه لتقضي حاجتك أعمال. فأنا بصع بها مرة المدينة يجي مستشعينها إلى أن تقضي حاجتها ثم تعود. هتأخذ السوق كان مرة ثلاثة أربع مرات أطلع بها ثلاثة أربع مرات وأعود بها. يا أمير المؤمنين أقول بذلك وفيت حقا. فقال عمر الله إنك تفعل ذلك كما فعلت هي بكذلك. وانت قلت تتغير كنت بتاكل وبتشرب وبتعمل على نفسك بالبيت وهي بتفتلك وتنظفك وانت عملت معاها كده. لكن هناك فرق انت تفعل ذلك معها وتتمنى لها الراحه اي تموت عشان تستريح. انت تستريح وهي تستريح. لكنها كانت تفعل ذلك معك وانت صغير وهي تدعو الله ان يبارك لك في عمرك وان عمرك يكون. احنا بنشتغل مع بعض وكنا تعبان هو والله يلا ربنا يرحمه بيه ربنا يريحه. طب وانت كنت تعبان وهو نازل فيك راح في المستشفى وشالك على كتفه بالفجر وفرحان مش فرحان ده هو طيب وفرح جبته في الحضن بس خايف عليك المرض ويا رب هيخف جبته للدكتور طب انا شايفه امبارح ومتابع حركاته عشان يعيش. انت متابع حركاته عشان يموت. هو تعبان وانت تعبان. انت بتتمنى موته وهو بيتمنى حياتك. انت بتبقى قاعد في حتاها سخن وولع نار وتقول يا رب خد من عمري واديله. بتنكر عليها ليه النهارده تروح تضرها ولا تطلع تبعت في الحمل لو 100 مره. انت عارف ان بنتك لقطك يفرج عنك الكروب التلاته في الغار والتلاته في سوره الكهف واتحبس عليهم الغار ونزل في الصخره قال له يا رب انا كنت بر امي والصخره فتحت. انت البر يزيل الكرب. اللي مكتوب وعنده كربة تروح تزور امه تبوس رجلها ويبوس رجل ابوه على طول الكربة قايل لازم تفتح. البر البر لا يمنع انت صاحب البر. المصائب اللي احنا فيها والهم والخوف والحدث والضيق وضيق النفس وضيق الروح وضيق الصبر كل ده في ايه؟ في عصيان اسائل ابائهم وامهاتهم. ما فيش آية في القرآن قالت ذكرت إن ربنا عز وجل حرم الشرك إلا وحرم عصيان الوالدين وأمر بالبر. إذا كنت تريد أن تعرف نفسك طائعة لله أنا هقول لك على موقف دلوقتي تعرف إذا كنت أنت طائع لربنا ولا عاصي. موقف مباشر. إيه الموقف ده؟ أول ما يكون أبوك وأمك يطلب منك طلب وطلب ضد نفسك على غير رغبتك وعلى غير هواك وعلى غير ما تشتري وابوك وامك طالبين منك الطلب ده والطلب ده مزعلك. هنا يظهر الطاعه. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. ساعتها هعرف اذا كنت انت طائع لكلامي ولا مدعي الايمان او مدعي الطاعه. ادي الموقف اهو انا بقول لك ثقه وهم مزعلينك هتسمع كلام مين؟ كلام نفسك ولا كلامي؟ وهم مزعلينك اه كلام على غير رغبتك هتعمل ايه؟ هنا انا هثقهم عشان ربنا قال لي ثقه. وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعمه بس صاحبهما في الدنيا معروفة. وذكر الله المعروف على انه صاحب غير معروف الجملة وعشرهن بالمعروف لا ده هنا والصاحب هما في الدنيا مع صاحبهما في الدنيا معروفا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم. ربكم اعلم بما في نفوسكم. الحق نفسك وبر ابوك وبر امك. طب الارض مالك والام مالك هتعمل ايه؟ تضيع الحبل على القبر وده على القبر واستنطق لمسه ان العبد يكون في الجنه فيأمر الرب عز وجل بان ترتفع درجه العبد. يقول رب كيف ترتفع درجاتي في الجنه وانا لم اعمل شيئا وانقطع بي العمل؟ قال ان لك ابنا صالح ما يزال يستغفر لك ويدعو لك. توب الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين، ارسله ربه رحمه للعالمين. أمر الله عز وجل بأمر بدأ به بنفسه وتنازيه بملائكته فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبي وروح قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب الكرام، بر الوالدين من البر ان حضرتك ما تخرجش من امك تجيب لك كوبايه الميه، حضرتك تقوم تجيب لها هي كوبايه الميه، مش كبرت ولسه بتعمل الاكل وبتجيب لك كوبايه الميه، ازاي الكلام ده؟ يقول زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنه حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت اذا اكلت مع امي لا امد يدي حتى تاكل امي لاني اخشى ان اكون قد مددت يدي الى شيء هي تحبه فاقول بذلك عرفت امي. خايف ياكل معاها البنت ايده تكون هي لساها في الحاجه اللي هو مد ايده عليها، يبقى كده هو عصى امه وعكاها. ايه الناس دي؟ ما الناس دي بلغت المنزله ليه؟ عشان الموضوع صعب على نفسه. بر الوالدين ليس امرا هينا، عشان تطيع ابوك وتطيع امك وتدور على رضاهم امر صعب، عشان بيتعرض مع رمضان على الشخصيه، بيتعرض مع هواك، بيتعرض مع ما تريده انت لنفسك. يقول محمد بن سيرين جلست علي امي يوما فقلت لها نعم فاحسبت ان صوتي قد ارتفع علي فاعتقت رقبتي وشفاه. ايه الناس دي؟ نفس الكلام قصه بويه القرني او القرني، حديث رواه الامام البخاري. اسمع الى جلال الارض قويس القرني اول التابعين ولد وامن على زمن النبي ولكنه لم يرى النبي كان من النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا ونور عيوننا للصحابه رضوان الله عليهم. يقول لابي بكر وابي عمر والصحابه اجمعين بعد ان حدث ما حدث، ما الذي حدث؟ نادى الله جبريل. ربنا ينادي سيدنا جبريل، يا جبريل الان تنزل على حبيبي صلى الله عليه وسلم وتقول له قل له الان ان خير التابعين قويس القرنين. ده مين ده اللي ربنا عز وجل يامر به سيدنا جبريل يدي يقول للنبي ان فلان قويس القرنين خير التابعين اللي هو بعض الصحابه على طول. التابعين لبره بأمه. إن أويسا أسلم على عهد النبي وكان بارا في أمه لا يدعها يوما. فلما أسلم قالت له أمه اذهب إلى النبي وقابل النبي. قال أخشى أن أتركك فيحدث لك أمر سوء. ففضل معاه لحد لما مات النبي. النبي قال للصحابة من لقي منكم أويسا فليأمره أن يستغفر لكم. اللي يشوفه لأنه مجاب دعوة. فلما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا أبو بكر وكان سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر أويس راح يزور سيدنا عمر. فسيدنا عمر الخطاب أأنت أويس القرني البار بأمك؟ قال نعم. قال أمرني رسول الله إن لقيتك أن تستغفر لي. فقال اللهم استغفر عمر. مين ده؟ البر المؤمن لهدايا تعالى. احنا ان شاء الله هنستكمل في عندنا فكره الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الحسن بنت سيدنا فاطمه له قصه طويله سنذكرها ان شاء الله في الجمعه القادمه مع ابي بالكعبه. في قصه كده بالكعبه كده هنقول ان شاء الله القصه دي المره اللي جايه حتى لا يطول بنا الوقت. وقصة رجل نزل جبريل من السماء يخبر النبي بأن هذا الرجل قال شيئا في صدري فقل له ماذا قال في قلبك على ابنك. الآباء والأمهات جنتك ونارك رضا الرب من رضا الأم والأب. الحديث كده وسخط الرب من سخطه سخط الرب من سخط الام والاب. ابوك وامك يرضوا عليك ربنا راضي. ابوك وامك سخطوا عليك ربنا ساخط عليك. من اسعد؟ تسمع المفاجاه. النبي قال كده الوالد اوصف ابواب الجنه. في باب في الجنه من ابواب الجنه اسمه باب الوالد الاب والام يعني. باب الوالد يدخل منه البارون بآبائهم وأمهاتهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعلنا بارين بهم. اللهم اجعلنا بارين بهم. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا صاحبا إلا ولدته ولا مهموما إلا دفعته ولا مكروبا إلا استكرته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اجعل أبناءنا ضارين بنا يا رب العالمين. اهد شبابنا واهد بناتنا. اللهم اهد شبابنا وبناتنا واولادنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تسلل سخيمه قلوبنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اودعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وان نعمل صالحا ترضاه. اللهم تب علينا يا خير التوابين. اللهم تب علينا وارحمنا برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شرقيه ابدا ولا محروما. احفظ بلادنا مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الحاقدين والفاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب يشفع لكم. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر.